بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وبعد، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا صوتيا لكتاب المنهج الجديد في تعليم المحادثة العربية، تأليف عبد الأمير الوردي وسعد الزبيدي. يتكون هذا الكتاب من 5 أجزاء تمثل الدورة الابتدائية، والتي تستغرق 400 ساعة تقريبا. الجزء الأول من كتاب المنهج الجديد في تعليم المحادثة العربية. الدرس الأول: التعارف، المفردات. حال، طالب، سكن، أحب، اللغة العربية، الحوزة العلمية، فهم يفهم، أهلا وسهلا، اسم، جاء، درس، تعارف. الحوار الأول للحفظ. أنا علي. أنا حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ أنا بخير والحمد لله. من أين أنت؟ أنا إيراني. هل أنت طالب؟ نعم، أنا طالب في الحوزة العلمية. أين تسكن؟ أسكن في مدينة قم. هل تحب أن تتعلم اللغة العربية؟ نعم، أحب ذلك. ولماذا تحب أن تتعلم اللغة العربية؟ لأفهم القرآن والحديث وأتكلم باللغة العربية. إلى اللقاء. مع السلامة. الحوار الثاني للحفظ. أنا علي. وأنا محمد. ما اسمك؟ اسمي محمد. ما لقبك؟ القمي. كم سنة عمرك؟ عمري 30 سنة. أين تسكن؟ أسكن في مدينة قم. من أين أنت؟ ما جنسيتك؟ أنا باكستاني. ما مهنتك؟ أنا طالب في الحوزة العلمية. ماذا تدرس؟ أدرس العلوم الإسلامية. أين تدرس؟ في مدرسة الإمام الخميني قدس سره. هل تستطيع التكلم باللغة العربية؟ نعم، أستطيع قليلا. هل تحب أن تتعلم العربية بشكل جيد؟ نعم، أحب ذلك. تدريبات في الصف. 1، أكمل كما في المثال. أنت كيف حالك؟ أنت كيف حالك؟ أنتم كيف حالكم؟ أنتن كيف حالكن؟ أنتما للمذكر. كيف حالكما؟ أنتما للمؤنث. كيف حالكما؟ 2، أكمل كما في المثال. نحن باكستانيون. أنا باكستاني. أنتما. أنتما باكستانيان. نحن للمثنى المذكر. نحن باكستانيان. نحن للمثنى المؤنث. نحن باكستانيتان. أنتم. أنتم باكستانيون. أنتن. أنتن باكستانيات. هي. هي باكستانية. ثلاثة، أكمل ما يأتي كما في المثال. من أين أنت؟ أنا إيراني. نحن إيرانيون. من أين أنتم؟ نحن إيرانيان. من أين أنتما؟ نحن إيرانيتان. من أين أنتما؟ نحن إيرانيات. من أين أنتن؟ أنا إيرانية. من أين أنت؟ أربعة، أكمل كما في المثال. من أي بلد أنت؟ أنا من أفغانستان. ما جنسيتك؟ أنا أفغاني. من أين أنت؟ أنا من أفغانستان. الصين. من أي بلد أنت؟ أنا من الصين. ما جنسيتك؟ أنا صيني. من أين أنت؟ أنا من الصين. الهند. من أي بلد أنت؟ أنا من الهند. ما جنسيتك؟ أنا هندي. من أين أنت؟ أنا من الهند. تركيا. من أي بلد أنت؟ أنا من تركيا. ما جنسيتك؟ أنا تركي. من أين أنت؟ أنا من تركيا.